لقوله تعالى والأذن بالأذن، كذلك أيضا السن في قصة الربيع أخت أنس بن النضر لما كسرت ثنية جارية جاءوا يطلبون القصاص وذلت لهم الدية وامتنعوا، فأقسم على الله أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع، فبمجرد ما أقسم تنازل القوم وطلبوا الأرش. المعنى والله لا تقتل يعني سوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا، هكذا. وقد استجاب الله تعالى وأجابوا، فكان ممن أقسم على الله فأبر الله قسمه. لا شك أن القتل من الجنايات، وأنه إذا كان خطأ محضا ففيه الدية ولا قصاص فيه، وأما إذا كان عمدا محضا فإن فيه القصاص في الأطراف وفي غيرها. قد استشكل كيف تكثر السن، لأنه إذا أرادوا كسرها فقد يكثرون أكثر مما كسر أولا، فأخبروا بأنها تبرد بالمبرد عن التحك إلى أن يذهب مثل ما قطع من المجني عليه. والله يوم حدث بالله أنها لا تفسر مثلا خليج، هذا يعتبر من القسم؟ إيش أنه جزم فرق بين الله إن كانه جزم، جزم بأن الله سوف يجعل لها مخرجا. يعني لو حلف إنسان الآن على ما يعتبر احتراضا لكم؟ لا. الله أنك ولد الآن ما تقدم الطب الله أنك يمكن يسلعون السلف المجنين أشلون يقرعونها؟ لو مثلا شخص ضرب شخص وطلع هذا نقول يعني من أصله ففي الإمكان قلعه، وإن كسر نصفه فكيف نقول؟ الآن ما الطب ممكن يسلعونه؟ ما يقدرون، يضربونه مثلا بحديدة ونحوها فقد يكسرون أكثر من الأول، فلا بد من المبرد. لو قال شخص مثلا أقسم عليك يا الله بما ليس كل أحد مثل أنس بن النضر. يجوز صيغة هذه أقسم عليك يا الله؟ لا، عندكم في البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنه لا يجوز. يبقى الله لو أن امرأة ضربت امرأة وكانت المرأة ذي حامل لكن دون ثلاث أشهر فأسقطت المرأة، هل يجوز فيها؟ نعم، فيه الدية إذا كان قد انعقد حمله. أيوة، قد انعقد فيه غرة عبد أو أمة قيمتهما عشر دية أمة. ما في قصاص، ليس فيه قصاص، فيه دية مغلظة. لكن أظن أنت أحيانا العصا قد تكون قاتلة، العصا إذا تعمد ضربه في مقتل فهو عنده،